الله يعني لعله من اكثر بل اكثر الناس الذين فتحوا اعين الشباب عن الجهاد. نعم طهارة اكيد الله اكيد. وقال احنا رايتنا الاستشهاد في قضايا ثانيه مش احسن القضايا هو اللي يستاهل عن الشباب. نعم وقال دائما ناخذ العهد على قاد الابرار انه الاستمرار لو عند ما تقام الدوله الاسلاميه بواسطه يتوجهوا الى فلسطين، فدائما ناخذ العهد منهم. سيدنا ما ادري اخبرت بعض الاخوه في لقاء جريده الثبات مع عبد الله عزام قبل وفاته في فتره قريبه جدا. واحد يبدو يسال السلفي كله عن المنهج وسمعنا انه انت يعني يقال عنك انك ضد السلفيين وكذا. السلفيه هي الاصل لا يمكن الوصول الا ان يكون سلفيا. قالوا طب موقف العقيده الاشعريه. قال انا ابني لما بده يغيب حدا بقول له يا اشعري. قال انا مربيهم على حب الدعوه السلفيه وحب العقيده السلفيه حب الماجستير. المقال حوالي يعني اربع خمس صفحات كله في هذه النقطه الدقيقه يعني. الحمد لله. شيخ طبعا الكتاب اللي شاورك عليه ما شاء الله. أو ما علمنا على الأقل. والله أنا سمعت مرة قال لي واحد إني يعني الشيخ جامع عند أحاديث صحيحة في العراق، كان يسأل الشيخ عثمان بالجهة أحاديث صحيحة المتعلقة بالجهاد من كتب الشيخ. كان اتصل لي هاتفية من بشاور. قبل وفاته بأكثر من سنة. اللي بدي استأذنك بطبع استخرجت نحو 700 حديث من صحيح الجامع حول الجهاد في رسالة أريد أن أطبعها بعد استئذان. قلت مع الإذن جزاك الله خيرا. هذا نور على نور. بس ما أدري بقى تيسر له ذلك ولا لا. أنا بكلم أبطل أنه كاتب عن حديث كثير عن الجهاد. قلت أنه ربما أن الشيخ ما أخبر كثير. أظن أنه منصف يعني في كل رسائله قال الشيخ قال الشيخ قال الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. على الجهاد الحمد لله أخي الكريم نحمد الله علينا فرض الصلاة والزكاة والصوم علينا فرض الجهاد. فإن الجهاد لو ولد في أمريكا لا بد أن يجاهد أمريكا، لو ولد في أي مكان لا تجد هذا الجهاد. فمثل ما أنت صاحبي الآن المفروض لي تروح على أمريكا كنت الأقوى المجاهدين. قال لي ما تيسر لي بل أعطيك معاك هي الجهاد من الملاك بعد الملاك آمين. المسألة حفظ الكتاب الله. سبحان الله الرجل دائما يقف غير قضيته فيه ولكن فيها الاعتبار الإيماني والسلوب وكذا. لذلك تجد كثيرا من الشباب والتفكير به يأخذون صفة هو يعني شذ عن الإخوة المسلمين وعن منهجهم. ذلك كان على هدى. نعم حتى وصيته بشير وصيته بيقول إذا قال لك أميرك لا تجاهد فلا تلتفت فالجهاد فوق رأي كل أمير فوق رأي كل رئيس كما في عليك الكتاب بأكد يقول عليك المنهج السلف وصيته شيخنا يقول عليك المنهج السلف. أنتوا أدرتوا لما كان يحضر أول مجيء ماذا سوى؟ كان يقعد في السهرة معنا من بين كل الحاضرين معه دفتره كبير وقلم نايم مثل حكايته هو يسمع يكتب رموش أقلام من بين كل الحاضرين. يعني إخواننا ما كانوا حريصين على الصف. الله يرحمه. هو المنطقة مدرسة مجد عبد الرحمن وين فيها مكنة هو مؤسسة المنطقة وين فيها هي كانت في المنطقة من الأشياء المتعلقة بس الله يغفر له زل هذيك الزلة وهذا من آثار الحزبية الإخوانية من وراء هيك حركوا الجماعة وراحوا دفعوا كثر ثلاث مقالات متسلسلة في مجلة المجتمع التي تصدر عندكم الألباني يكفر سيد قطب بهذا المعنى شيخنا ليس بهذا الله الله يهديه هل الألباني يقول أن سيد قطب يعتقد بوحدة الوجود أما لفظ يكفر يعني أقول ما ذكرت لا موجود يعني كيف أنا أعتقد فيه هنا مع أنه كلام الشيخ فيه يعني اعتذار لسيد واضح جدا الإنسان معنى كمل أو ناقص هو يبدو شيخنا كان يكتب موضوع عن سيد يعني من باب محط الزائد أو من باب الشيء اللي كان يكتب فيه طلع هذا الرد يعني لا أخي ليس هذا فقط لأنه أنا لما ناقشته أنت منه أنه الأخوان حركوه ما هو بيت سهلي لما كان نظام هون من بنات وكان معه علي الشطري بعد مقاطعة إخوان المسلمين لي ولإخواننا إخوان المسلمون اتخذوا قرارا بمقاطعة ألباني ومن ينتمي إليه بالجملة الشيخ الدكتور عبد الله عزيز بعد سنة وزيادة ذهب مفهوم القرار بطبيعة الحال قرار جائر يأتي لا يجدني في الدار حيث أنا الآن يحول على الشيخ أحمد يقول للشيخ ما وجدنا الشيخ ناصر قال له يمكن يكون عند صهر النظام يطرق الباب هو وعلي الشطري أهلا وسهلا بعد مقاطعة مدة طويلة بيقول انه جينا عندكم على الدار ما وجدناكم بعدين قيل لنا يمكن تكون هنا واهلا وسهلا قال مريد ان نزورك نلتقي معك ونستفيد منك في عندي اسئلة ولأول مرة يسمع مني نغمة جديدة قلت له ما عندي مانع بس كل سؤال مشوار كل سؤال مشوار يعني قال لي قلت له ولا تيجي تكتب مقالات انه الألباني بيكفر سيد قطب وانت بتعرف من دروس الألباني أنه عنده من التحفظ والاحتياط في عدم تكفير المسلم ما ليس عند المشايخ الآخرين الذين نلتقي معهم في التوحيد فأولئك يعني كرام في إصدار كلمة التكفير والتشريك ونحو ذلك أما أنا فشحيح أنت تعرف هذه الحقيقة ولا لا؟ نعم قلت له فكيف إذا أنت رحت انطلق وكتبت هذه المقالات؟ قال لي والله جاءنا بعض أخواننا الشباب قالوا لنا أنه الشيخ الألباني يعني كفر سيد قطب قلت له سبحان الله فأين أنت من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاشروا من تبينوا إلى آخره وقول عليه السلام كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع دخلنا معه في النقاش فيما بعد راحت أيام وإجت أيام التقينا معه في دار أبو الفيلات

بلديه آه؟ بلديه لا شك أنه سيصفله كثير من أحاديث. ما وجدت ضعف حديثا إلا حديث ما المخرج يا رسول الله؟ حديث علي. حديث فيه نبي كان قبل حارث قال رواه وضعفه، بس هذا الحديث الوحيد، ولا كتاب في موضوع قيم جدا. وأكثر تركيز شيخنا في ميغور لي حالة توحيد الربوبية وعظمة الخالق، آيات الآفاق. أيوه، الظاهر متخصص في هذا الجانب، وكما لا يخفى على اليمين التخصص يفيد. صحيح. أي نعم. زين شيخنا، نفع الله به نفع عظيم كثير من الدكاترة يعني البروفيسورية النصارى فوجئوا بأشياء بقولها هو. قال هذا القرآن بيقول القرآن. أي نعم. قلت نعم، لو اشتريت اسمه علم الأجنة القرآن الكريم، تكلم فيه أشياء عجيبة بالأسماء، ومرة التقينا بروفيسور كندي في كذا، التقينا بروفيسور فرنسي في كذا، وقال واحد أسلم واحد كذا، يعني ما شاء الله. نشيط جدا ما شاء الله. وآخر شيء، آخر شيء متحدي الشيوعيين تبعون اليمن، اللي بدهم يوحدوا اليمن على الفكر الشيوعي وكذا. فقال والله مستعد أعذركم. شيخنا هذا علي عبد الله صالح حدثك اخونا احد اخواننا اليمني بيقول مسجلين شريط للجلسه اللي ناقشوا فيها مشايخ اليمن رئيس اليمن المتوحده، فكانوا يقولوا له ننصحك اتق الله اياك والنار كذا كذا كذا، فقال له الأخير قال والله لا أحيد عن الكتاب والسنة. إن شاء الله نشرات تكون طيب إن شاء الله، جزاك الله الأشياء هذه. هم شافوا إنهم رايحين، يعني قالوا سلم قبل لا إله إلا الله وما ذلك على الله.